التواضع في القلب وله أثر في الخارج. التواضع في القلب وله أثر في الخارج. إنك تلبس لبس نظيف ده لا ينافي التواضع. ولكن السؤال الصح، لو في يوم من الأيام مامتك غسلت التيشيرت بتاع اللي عليه الماركة، أو القميص اللي عليه بتاع الماركة، أو البنطلون بتاع الماركة، واللي موجود اللي البنطلون العادي، البنطلون بتاع باتا والحاجات البسيطة دي الشعبية دي، تنزل تصلي بيه وتنزل تقابل بيه الناس ولا لا؟ هنا المحك، هنا المحك. لا لا مش هنفع اطلع، لا لا مش هنفع اعمل كذا، لا لا مش هعمل كذا، عندي انفه من كده. واخدين بالكم؟ وبعدين بقى معلش يعني، هو انت ما بتلبسش الا ماركات؟ يعني كل لبسك كذا يبقى في عندك مشكله، وعندك مشكله كبيره مش صغيره. مش مرتبطه بقى بالتواضع وعدمه، لا ده مرتبطه بنظرتك للحياه. وبالمناسبه اللي زيك مش هيدفع فاتوره ابدا، فاتوره الكبد بتاعه الحياه مش هيبقى جاهز ليها. واخدين بالكم؟ هنيجي نتكلم في مقاطعه في يوم من الايام، لا طبعا ليه، على علامات الصح تبقى على تيشيرتك دي، ده حاجه من مؤشرات دخول الجنه، فينفعش انا اتنازل عنها. طب والشنطه اللي على كتفي والحذاء اللي على رجلي، حاجات كتير قوي مش هتعرف تدفعيه. شوفوا، لازم الدنيا تكون في رجلك، مش هقولك بقى تكون في ايدك وفي جيبك، ما تكونش في قلبك، فضلا انها تكون في قلبك، لازم تبقى في رجلك. ورجلك يعني رجلك يعني ايه؟ عادي جدا بتقلع حذائك وتسيبه بره الجامع. واخدين بالكم؟ كل حاجه مش هتدخل معاك قبرك لازم تبقى هشه في حياتك. كل حاجه لن تدخل معك قبرك سيبها على هامش الحياه. هامش الحياه، ده انا قاعده بدور بقالي شهرين على نوع معين من الليد عشان الاوضه بتاعتي، بحب كده تنور بالليل نور مش عارف ايه، والنور ده يدخل ايه، والبنفسجي يدخل في مش عارف الاصفريكه، والاصفريكه يهدي على الابيض. ايه يا حاج انت هنا؟ يا ربي عليك. وبقى مش عارف ايه، تفاصيل. من عشق او من مد عينيه لتفاصيل الدنيا بهتت لديه مفاصل الآخرة فضلا عن تفاصيلها. مشغول بتفاصيل الدنيا، هو القلب ده ما يستحملش. القلب ده ربنا خلقه أن ياخد مجملات الدنيا ومفاصل الدنيا وتفاصيل الآخرة، هو قلبه كده. اللي يخلي الصحابة رضي الله عنهم يختلفوا مع بعض، يرفعوا السيوف على بعض في مسجد النبي. يعني أنا قلت لك دلوقتي في إخوة في الحي اللي انت ساكن فيه، الناس المؤدبة المحترمة دي، امبارح ضربوا بعض أو مثلا رفعوا السيوف على بعض أو رفعوا العصيان على بعض وهما بيصلوا في مسجد التقوى. تقول لي يا نهار أبيض، وعاملين لي فيها مشايخ؟ طب إيه رأيك بقى اللي هم عملوا كده وهم في مسجد النبي في المدينة؟ يا نهار أبيض. طب إيه رأيك بقى أنهم عملوا كده والنبي موجود؟ لا إله إلا الله، ده الصحابة عملوا كده. الصحابة حصل منهم موقف كده مرة في يوم الأيام الأنصار حصل بينهم فتنة، والأوس والخزرج رفعوا السيوف على بعض، هدأهم النبي ما زال يهدئهم لغاية ما الدنيا هديت. السؤال بقى، من ساعة المشهد ده مثلا نقول حصل دلوقتي، بعده بنص ساعة، في حد بيبص للتاني بنفس، ولا في حد شايلها في قلبه ويقول له أنا مش نسيلك يوم ما رفعت السيف كده وبتبص لي ويتبرق لي وتعلي صوتك عليا؟ في حد منهم ولو في حديث موضوع كان قاعد مالي زعلان من أخوه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها لما كسرت الطبق بتاع أختها دي عاتبتها ولو في أي مشهد بعد كده، تيجي تقعد في أي مشهد في يوم الأيام ما بعودش جنب عائشة، واخدة جنب كده، أنا بحب أقعد جنب إيه؟ جنب زينب، ما مش هاجي ناحيتك، أنا هقعد جنب حفصة. كان ده موجود؟ لا. طب ليه ما كانش موجود؟ لان هم لما عملوا الموقف ده بطبيعه بشريه، ان هي كسرت الطبق ده كانت طبيعه بشريه. طب لما الموضوع ده ما وقفش معاها ليه؟ مشغوله. الناس دي يا جماعه مشغوله بتفاصيل الاخره، عندها هم، مشغوله، عندها وردها وعندها بيتها وعندها احسان للزوج وعندها عشره بالمعروف وعندها احسان لوار وعندها صلاه وعندها، فعشان هي مركزه وماشيه فالدنيا ماشيه، خلاص الحياه ماشيه، يعني احنا مش واقفين، يعني مش هنوقف احنا. فعشان كده لما كانت الاخره موجوده وفي مشروع شغلهم، تفاصيل الاخره شغلاهم. يروح البيت بقى عبد الله بن رواحه بدل ما يقولها يا مش قادر، تقول له مالك،

وانت تقول معاذ الله. هنا اقول يا على الشاب العفيف ده، على ما الاقيك ان الاولاد بيحاولوا يعكسوك، يحاولوا يتكلموا معاك، يحاولوا يقربوا منك، وانت تقولي اعوذ بالرحمن منك، فاقول لك ما شاء الله عليها. فلولا ان ده موجود وان ده الحاجات دي ما كانش هيظهر جمال هؤلاء. واخدين بالكم؟ لم نرى جمال ابن آدم المقتول ونثني عليه خيرا ونحبه إلا بعدما رأينا الشر الذي في ابن آدم القاتل. واخدين بالكم؟ فكل جمال فيك لأنك تركت شر لم ترتكبيه، فالناس أثنوا على الخير الذي فيك. فالشرور اللي حواليك أو تجنبت شر، فالشرور اللي حواليك ده كان سبب إظهار جمالك، إظهار الجمال اللي فيك. واخدين بالكم؟ يعني إيه إن أنتك بره وكل الناس بتثني على برك وكل الناس بتقول عليك كذا؟ لأن باباك ومامتك مش مساعدينك على البر، بس أنت الله أكبر عليك. فلولا هذا ما ظهر نبلك وما ظهر جمالك. إيه اللي مخليني الناس كلها تثني عليك أنت في النفقات؟ لأن كل اللي حواليك بخيل ومنع ماله، وانت اللي قاعد كذا. فلولا بخلهم ما ظهر جمالك. فأراد الله أن يصطفيك، وأراد الله أن يخرج أجمل ما فيك. الكلام ده مهم قوي إنك تفهم بقى ليه ربنا خلق الشر. لولا الشر اللي موجود في فلسطين ما ظهرت الخير الذي في الأمة اللي انت شايفه دلوقتي، خير من اللي حواليك المتعاطف معهم، وخير في اللي بيساعد، وخير فيهم هم اللي قاعد لا يترك دينه ولا يبيع أرضه. لولا هذا الأمر ما ظهر هذا الجمال. واخدين بالكم؟ ما بظهر دلوقتي في شباب جيل طالع، كل الجيل تقريبا اللي عنده 25 سنة فيما تحت تقريبا قضية القدس وفلسطين ما كانتش شايفها. طيب لولا تقدير هذا الشر وظهر هذا لم يكن هيظهر هذا الخير. فان ربنا يستعمل ناس انه يكونوا هم السبب ان الخير ده يطلع في القلب، ويكون يطلع في سبب ميسم كذا. طب يطلع بقى كل اللي بيموتوا دلوقتي والشهداء اللي ربنا نحسبهم الله حسبهم ولا نزكي على الله احد، كل اللي بيموتوا دول كانوا يجوا يوم القيامه سبب ان هم عملوا كذا حاجه، من ضمن القايمه بتاعتهم اللي هم عملوها زودوا ايمان المسلمين وارجعوا كثير من المسلمين واظهر الله بهم المنافقين. تخيل كده انك تيجي في صحيفه هؤلاء ان انت كشفت المنافقين. انا يا رب لا، ده انا ما عملتش اي حاجه، ده اولادي اليهوديه دخلوا عليا وموتوني وما لحقتش، ده هدموا عليا البيت انا واسرتي. يقول لك بهذا الفعل استعملتك في ان تكشف انت المنافقين، وان يحيي الله سبحانه وتعالى بك الجهاد في الامه، وان يعز الله سبحانه وتعالى بك الاسلام. انا ايوه انت، لولا تقدير الشر ما كنت انت اتيت، ما كل هذه الخيرات كانت. أحيينا معاني الشهادة، وأن الناس كتير بدأت تحب الشهادة وتبذل في سبيل إعلاء كلمة الله. لولا هذا الشر الظاهر ما كان هذا الخير للباطن. واخدين بالكم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن شاء الله نتكلم في الملمح ده في أوقات تانية. لولا وجود إبليس ما ظهر منا الخير النفيس اللي بيطلع من قلبك وقدام الناس وتظهر نفستك. الجمال بتاعك ظهر امتى؟ ظهر لما شفنا كده، حبينا الملائكة لما عرفنا الشياطين. واخدين بالكم؟ بنحب الرحماء لما شفنا الظالمين، وبضدها تتميز الأشياء. فدي حاجة فطرية بامتياز، حاجة فطرية بامتياز، ان الخير بطبيعته انت مش هتعرفه الا بوجود شر. تعرف ان ده خير ازاي؟ يعني احنا دلوقتي لو كلنا تولدنا في الاتي ان كلنا بنهين اطفالنا ونسائنا كده، انت تولدت في مجتمع بيهين المرأة وبيهين الولد، اي امرأة تقابلها اضربها بالعصاية، واي ولد تقابله اضربه على راسه. انت من يوم ما اتولدت هي دي الحياه. فاحنا هنشوف مين الخير، مين اللي بيعمل الخير، اللي بيضرب جامد. طب لو طلع واحد مننا بقى في يوم من الايام وبدأ ما يعملش كده ويحافظ على بناته ويحافظ على أولاده ويثني عليهم ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل، هيبان بقى أن فيه تميز، واخدين بالكم؟ فلولا الشر ده ما ظهر إيه؟ ما ظهر هذا الجمال وهذه الفخامة. أتمنى أكون سددت في توصيل المعنى ده، وأسأل الله أن يجعل ماله خير. يقول: والنفوس تحب الراحة والدعاء والرفاهية. النفوس كده، النفوس بتحب الراحة والدعاء. كان أحد السلف، كان في واحد يعني بينام كتير، بيحب النوم بقى وبينام كتير قوي، فشيخه كل شوية صحيح يعني: يا ابني فوق يا ابني فوق يا ابني فوق. فقال له كلمة جميلة، قال له: فوق يا عم، أنا تعبان وعاوز أنام. كان أظنها في وقت اعتكاف يعني، وخلاص إحنا مقبلين على التهجد، فبيقول له: عاوز أنام مش قادر. قال له: هتنام كتير في قبرك، قوم. ما الأخ سمع الجملة دي كأن ثعبان قرصه، قام على طول واتعدل. قال له: عم هتنام كتير في قبرك، تحرك. النفوس بتحب الراحة والرحرحة والرفاهية، قاعد بقى. يقول: وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات المحبوب. الدنيا يا جماعة، الدنيا دار عمل مش دار شهوات، دار مسؤوليات مش دار الشهوات اللي يعني انك قاعد بقى للشهوة كده، لا، هي دار مسؤوليات، شغل. عشان دنينا ليل نهار مش شغلانة إلا الأكل والشرب والحب وخلاص، لا يا جماعة، في شغل، في أخرة. قوم صلي، قوم تغل، قوم اقتات مال حلال، قوم انفع أمتك بحاجة. هديك شايف النهاردة هو بجرة ألم عملوا ايه في وفجروا التليفونات اللي كانت مع الناس وبهدلوا القصة دي ليه؟ قوة. ده جزء من باب ايه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: واعده. وانت نايم قاعد عمال تلعب، قاعد ماسك الدراع بتاع بلاي ستيشن، تقول له: ايه اللعبة دي مش عارف احملها منين؟ لا، وبابا ماسك الدراع التاني، وماما بتقول: وطوا صوتكم يا جماعة، اعمل لكم شاي. وتيجي تقول: اللهم انصر اولادي، اللهم انصر، اللهم ارزقنا صلاة في بيت المقدس قبل الممات، والعيال يقولوا امين وهما ماسكين الدراع. ان شاء الله هنرزق، بس بعد ما الجيل ده يتغير او يمشي. فاهمين كويس قوي انك هو اتحرك. فالنفوس تحب الايه؟ تحب الراحه، تحب الدعاء. وبيقول ابن القيم: ده شر لافضائها الى فوات هذا المحبوب. يقول: فالعاقل لا ينظر الى لذه المحبوب العاجل فيؤثرها، والم المكروه العاجل فيرغب عنه، فان ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غايه الالم ويفوته اعظم اللذه. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهه لما يعقبهم من اللذه. اللي مخلي ابنك يسافر ابها ويشتغل وفتح وقاعد في الصيدليه بال 12 ساعه ليه؟ يتحمل المشاق المكروهه، وبعيد عن مراته اللي لسه متجوزها، وبعيد عن بيته، وبقاله ايه بقى يا عيني مسكين من ثالثه ثانوي وقاعد امال يسرح وهتجوز وان شاء الله وهجيب عربيه وهركنها في الحته دي، وقاعد امال يظبط الجراج اللي هيركن فيه العربيه، وان شاء الله هسكن في الحته دي، والبلكونه بتاعتي هيبقى يدخلها الشمس، انا عاوز مكان مفتوح لان هتجوز اخت ملتزمه، فعاوزها تبقى واخده راحتها في البلكونه ومحدش يشوفها. سرحان يا عيني المسكين في الحته دي من ثالثه سنه، دخل ثانيه جامعه وهو تايه مش عارف يقول الاذكار من الايه، من المناظر، والدنيا ماشيه ماشيه، عين اتخرج خد له سنتين جيش يعني كان بيعد فيه رمال الصحراء، خلص طلع من الجيش اتبهدل، فين؟ اطلع عند الاستاذه ليلى الدور الثالث عشان تخلص ورقه مش عارف ايه، وهنا مش عارف ايه، والتكليف جاله في اسيوط، ومن اسيوط راح بني سويف، ومن بني سويف نزل على البورسعيد، كل ده خلاص. وبعدين بقى في الاخر خلاص راح ليه؟ لبنت عمته تصلى استخارة، وبعدين بدأ بسم الله وعقد القرام بتاعه، يلا يا ابن الحلال يلا ان شاء الله، ويتجوز وقعد له شهر، وبعدين جاله شغل فين؟ في ابها، يطلع على ابها. ليه المشاق دي؟ ويتقود اعمل ايه؟ اقتات مال حلال، الدنيا يا شيخ الدنيا، هعمل ايه عشان اخد 8000 ريال؟ اصرف 4 وارجع 4 و4 في مخي اضربهم في 14 والدنيا تروق. فبيقول لك: عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. يقول لك: دي لذة منقطعة في الآخر خالص، دي هيقول لك: ادعوا له يا جماعة، مات في أبها. فأموره أربعة، فيقول الأمور دي: إما مكروه بيوصل لمكروه،